بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروس كتاب إحكام الأحكام. من دروس كتاب إحكام الأحكام، فنحن مع الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. قبل أن أبدأ، لابد أن أذكر أن النجاسات عند الإمام الشافعي تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول نجاسة مخففة، وبعد ذلك نجاسة متوسطة، وبعد ذلك نجاسة مغلظة. أما النجاسة المخففة وهي نجاسة بول الصبي الذي لم يأكل إلا لبن أمه، وذلك يكون في سنتي الرضاع، وهذا يختص بالذكر دون الأنثى، فلقد بال عدد من أصحاب رسول الله صلى بال بعض أولاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فقام صلى الله عليه وسلم فنضح الماء ولم يغسل الثوب. ومعنى نضح أنك ترى الثوب كأنه مبلول، لكنه لم يصب عليه الماء بل رش عليه، لم يبق مكان غير مرشوش. معنى ذلك: ألا ترى إلى الذي يكوي الثياب كيف أحيانا يبخ في فمه بدرجة أنه يجعل الثوب كأنه مبتل في الماء؟ هكذا تكون التخفيف بالنسبة للنجاسة المخففة، هكذا يكون التطهير. النجاسة المتوسطة، كل نجاسة أي نجاسة معينة، فمن بول، من دم، من قيء، إذا أزلنا العين ولو بمرة واحدة في الماء يكفي ذلك. وهنالك نجاسة أغلظ، وهي نجاسة الكلب أو الخنزير، تسمى بالنجاسة الكلبية، وهذه فقط للكلب والخنزير سبع مرات إحداهن بالتراب، إن كانت الأولى أو كانت الثانية إلى السابعة لا تضر. أما طريقة التراب عندنا فهو أن نأتي بكمية من التراب ولا يجزئ غير التراب، أن نجعل هذا في الإناء في الماء ثم يصبح لونه لون التراب الماء، فنغسله، فنغسل المكان المتنجس بهذا الماء الذي اختلط بالتراب، ثم نغسله فوق ذلك ست مرات. والأفضل أن تكون التطهير بالماء المترب في الأولى أو في ما دون السابعة حتى لا نتكلف ثامنة من أجل إزالة آثار التراب. الكلب عند الإمام الشافعي كله نجس، إذا كان فمه مثلا وهو أطيب شيء فيه نجس ولعابه نجس، فالباقي من باب أولى. الخلاف الذي سيدور في الحديث هذا ما بين المذاهب: ما حكم الماء الذي ولغ الكلب فيه؟ ما حكم الإناء الذي ولغ الكلب فيه؟ ما حكم الكلب؟ فبعض الفقهاء يرى أن الغسل من الكلب تعبدا وأن الكلب طاهر، وبعضهم يرى أن الكلب نجس والغسل منه إنما هو من أجل التطهير. طبعا كل ذلك لا يخلو أننا نمتثل أمر التعبد لله تبارك وتعالى. وبعضهم يفرق ما بين فمه، وبعضهم يفرق ما بين رأسه، وبعضهم يقول بين رأسه وجسمه إلى غير ذلك. أما نقل النجاسة إلينا، إذا أصابتنا نجاسة كلبية فينبغي علينا أن نعرف أنه عند الإمام الشافعي أنه يقول أولا جاف على جاف طاهر بلا خلاف. معنى ذلك إذا مر كلب أمامنا ومس بشعره يعني جسمنا، عند ذلك نقول وكان شعره جافا وجسمنا جافا أو لباسنا، فلم تنتقل نجاسة. وإذا وجدت النجاسة في مثلا وجدت الرطوبة في الكلب عند ذلك انتقلت النجاسة، وإذا وجدت الرطوبة في الجسم انتقلت النجاسة، وإذا وجدت الرطوبة في كليهما في الكلب أو في الجسم انتقلت النجاسة. هذا مختصر الأمر عند الإمام الشافعي. إذا فهمنا هذا نستطيع أن ندخل الآن في شرح الحديث الذي نحن بصدده وماذا يترتب على ذلك. قال الشيخ فيه مسائل، يعني أحيانا أنا أريد قبل أن أبدأ بشرح هذا الحديث أن أبين لإخواني أن لا تختلط الأمور عندنا، فنحن قرأنا فقها بعدد كبير من الكتب والحمد لله رب العالمين، ولكن نحتاج إلى أن نقوي حجتنا بالحديث، وقالوا من حفظ الحديث قويت حجته، فنحن في كل يوم نقرأ حديثا واحدا وربما في يومين، فيستطيع أحدنا أن يحفظ هذا الحديث. واليوم كثر الناس الذين يقولون لك ما دليله، حتى في الأمس في الليل يتصل بي بعض الناس ويقول هل هنالك آية على تحريم الذهب للرجال؟ قلت نعم. وعلى تحريم الحرير؟ قلت نعم. إن ربنا عز وجل يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقد حمل النبي عليه الصلاة والسلام قطعتين من ذهب ومن حرير، ثم بين أن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. هذا الأمر خرج من القرآن، وما آتاكم الرسول فخذوه، أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. أما أن نضرب السنة النبوية ثم كل شيء نريد القرآن الكريم، وكأن هذا السائل قد علم كل شيء وأعوزه الدليل. بالدرجة الأولى هذه مسألة كثرت في هذا الزمان، كل واحد يسألك يريد أن يقول لك ما الدليل، حتى بعض عند النساء صار هذا الأمر ينتشر قبل أن أنت فهمت كل شيء وقرأت، وهل تستطيع أن تفهم الدليل؟ وربما لا يعرف الفاعل من المفعول ولا الخبر من الإنشاء ولا يعرف شيئا، ثم ولا الناسخ من المنسوخ، ثم بعد ذلك يريد أن يطلب الدليل. طبعا نحن ينبغي علينا أن نتسلح في وقت كثرت فيه الهجمة على المسلمين وعلى ديانة المسلمين، ولذلك نجد أن كثيرا من الناس اليوم يريدون أن يشككوا بالسنة النبوية، ومن بعد ذلك حتى سموا أنفسهم بالقرآنيين، وما هؤلاء إلا أن أرادوا بهذه الكلمة كلمة خير لكن في باطنها سوء، يريدون أن يخرجوا وأن يتملصوا وأن يبتعدوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يشككوا في كتاب الله تبارك وتعالى، فهذا بعد لهم. وإن الله حفظ شريعته، وإن الله حفظ كتابه، وإن هذه السنة النبوية حفظت بطريقة لم يحفظ أي شيء مثلها في هذه الحياة الدنيا على الإطلاق. إذن في هذا الحديث مسائل، الأولى الأمر بالغسل ظاهر أو بالغسل ظاهر في تنجيس الإناء، وأقوى من هذا الحديث في الدلالة على ذلك الرواية الصحيحة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبعا. هنالك فرق ما بين كلمة طهور وطهور، وسحور وسحور، وفطور وفطور. إذا كان الذي يتطهر به عند ذلك يكون طهور الماء، الطهور العملية. إذن الفطور عملية الفطور، الفطور الطعام، واضح؟ السحور كذلك هو الذي نتسحر به، الطعام الذي جعلناه. السحور هو عملية، عملية إذن التطهير، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبعا. فإن لفظة طهور تستعمل إما عن الحدث أو عن الخبث، ولا حدث على الإناء بالضرورة. فماذا تعين؟ طبعا الإناء الذي كان فيه الماء لم يصب بحدث، معنى ذلك تعين أن فيه الخبث. وحمل مالك هذا الأمر على التعبد. لماذا؟ أولا يعتقد بمسألتين. المسألة الأولى يعتقد أن الماء طاهر لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، ولا حد للماء عنده بالنسبة للقلة والكثرة. أما بالنسبة للكلب فيعتقد أيضا طهارة الكلب، ولذلك يرى أن هذا الأمر إنما نغسل تعبدا في النتيجة لاعتقاده طهارة الماء والإناء. وربما رجحه أصحابه بذكر هذا العدد المخصوص وهو السبع، لأنه لو كان للنجاسة يعني مثل العذرة والبول وإلى غير ذلك لاكتفي بما دون السبع، فإنه لا يكون أغلظ من نجاسة العذرة، والعذرة الخرء الذي يكون في يعني يخرج من دبر الإنسان. يعني ذلك قالوا أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت بينهما تحمل العذرة. ماذا يوجد؟ لماذا يتكبر الإنسان؟ يعرف أوله ويعرف آخره ويعرف طيلة حياته ماذا يوجد في بطنه. نعم. وقد اكتفي فيها بما دون السبع، والحمل على التنجيس أولى، لأنه متى دار الحكم بين كونه تعبدا أو معقول المعنى كان حمله على كونه معقول المعنى أولى لندرة التعبد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنى. النجاسة عندما نريد التطهير إنما التطهير يكون لأمرين، لرفع حدث أو إزالة خبث، ورفع الحدث وإزالة الخبث معقول المعنى. صحيح نحن في الكل نتعبد ربنا تبارك وتعالى، وأما كونه لا يكون أغلظ من نجاسة العذرة فممنوع عند القائل بنجاسته. نعم ليس بأقذر من العذرة، ولكن لا يتوقف التغليظ على زيادة الاستقذار. بعض الناس ربما يعني ينظف من العذرة عشرات المرات ولا يستطيع أن يرى الكلب رؤيا. لذن ليست المسألة تتعلق في مسألة التقذير ما يختلف، فإن الذين يعني يكون عندهم كلب صيد أو كلب حراسة عند ذلك ربما لا يجدون هذا الأمر أسوأ حال بالنسبة إليهم لقربهم من هذا الحيوان، ولكن تبقى النجاسة المغلظة التي تكون عبارة عن سبع مرات في هذا الأمر. وأيضا فإذا كان أصل المعنى معقولا قلنا به، وإذا وقع في التفاصيل ما لم يعقل معناه في التفصيل لم ينقص لأجله التأصيل. يعني إذا أردنا في هذه التفاصيل كيف رتب الإسلام هذه الأمور على سبع مرات إحداهن بالتراب، تفصيل هذا يؤخذ من مسألة الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى. أما أن نقول الأصل في ذلك هو أن هذا الشيء نجس وأننا نحتاج إلى تغسله، وجاءت الشريعة الإسلامية فقررت تغليظه، عند ذلك نقول نحن نمشي مع معقول المعنى على أنه نجس، ونأتي إلى أمر الشارع فهو الذي أمرنا أنه بهذه الطريقة يكون التطهير. فمثلا لو مر على هذا يعني 1000 سائل عند ذلك لا يطهره، بينما لو مر عليه القليل من الماء على 7 مرات إحداهن بالتراب عند ذلك يطهر هذا المكان. فنحن نمشي في أصل المعنى على معقولية الماء. المسألة الثانية، إذا ظهر أن الأمر بالغسل للنجاسة فقد استدل بذلك على نجاسة عين الكلب، ولهم في ذلك طريقة. أولا، أنه إذا ثبتت نجاسة فمه من نجاسة لعابه إذا ولغ، وغالبا ربما يأخذ ذلك ولو لعق بلسانه، إذن الذي أثر في ذلك اللعاب فإنه جزء من فمه، وفمه أشرف ما فيه، فبقية بدنه أولى. فإذا كان هذا الفم الذي دائما يتعرض للهواء ودائما يلهث فيه حكم الشارع عليه بالنجاسة 7 مرات، إذن بقية الجسم من باب أولى. الثاني، إذا كان لعابه نجسا وهو عرق فمه، ففمه نجس والعرق جزء متحلب من البدن، يعني نتيجة من هذا البدن، فجميع عرقه نجس، فجميع بدنه نجس لما ذكرناه من أن العرق جزء من البدن. لما كان هذا اللعاب مثل العرق في البدن، إذا كان على اللسان فهو نجس، فالفم نجس، وكان هو يتعرق، معنى ذلك لو كان جافا، عدنا إلى المسألة، جاف على جاف طاهر بلا خلاف. فتبين بهذا أن الحديث إنما دل على النجاسة فيما يتعلق بالفم، هذا ما أخذناه مباشرة من الحديث، وأن نجاسة بقية البدن هذه النجاسة اجتهادية بطريق الاستنباط. كما قلنا، إذا كان الريق الموجود الآن في اللسان والموجود في الفم نجس، فالباقي من باب أو. وفيه بحث، وهو أن يقال إن الحديث إنما دل على نجاسة الإناء، إنما دل على نجاسة الإناء الولوغ، وذلك قدر مشترك بين، ممكن إنما دل على نجاسة الإناء في بعض النسخ بسبب، جيد الكلام، ما في شيء يعني ما بيتغير المعنى، بسبب الولوغ، وذلك قدر مشترك بين نجاسة عين اللعاب وعين الفم أو تنجسهما باستعمال النجاسة غالبا، والدال على المشترك لا يدل على أحد الخاصين، فلا يدل على نجاسة عين الفم أو عين اللعاب، فلا تستقيم الدلالة على نجاسة عين الكلب كله. إذا وقد يعترض على هذا بأن يقال لو كانت العلة تنجيس الفم أو اللعاب كما أشرتم إليه لزم أحد أمرين، وهو إما وقوع التخصيص في العموم أو ثبوت الحكم بدون علته، لأن إذا فرضنا تطهير فم الكلب بماء كثير أو بأي وجه كان فولغ في الإناء، فإما أن يثبت وجوب غسل أن يثبت وجوب غسله أو لا، فإن لم يثبت وجب تخصيص العموم، وإن ثبت لزم ثبوت الحكم بدون علته، وكلاهما على خلاف الأصل. والذي يمكن أن يجاب به عن هذا السؤال أن يقال الحكم منوط بالغالب، وما ذكرتموه من الصور نادر لا يلتفت إليه. وهذا البحث إذا انتهى إلى هنا يقوي قول من يرى أن الغسل لأجل قذارة الكلب. إذن من يقول إن النجاسة إنما تتعلق فقط بسبب الولوغ، وهذا الولوغ إنما يكون بأمرين اثنين، عين اللعاب يا ترى أم عين الفم، أم هو القدر المشترك بينهما، وهذا الأمر الذي يدل على واحد منهما، عند ذلك فهل يستقيم أن نقول إما أن يدل على نجاسة الفم أو على نجاسة اللعاب الذي فيه، عند ذلك فهل تستقيم الدلالة على نجاسة عين الكلب كله؟ عند ذلك هذا نريد أن نخصص شيئا لم يرد في الحديث، فالحديث إنما جاء بقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا، فطلب منا أن نغسل، وهذا بشكل عام، فأنتم لما تخصصون ذلك بفمه أو تخصصون ذلك بمثلا لعابه؟ وهذا إنما يدل على أن هذا الكلب نجس، وبعد ذلك أنتم تقولون وتريدون أن تخصصوا هذا الأمر بلعابه أو بفمه، وهذا شيء نادر كما قلنا لا يلتفت إليه. بقي الشيء الأخير وهو أن الغسل إنما كان من قذارة الكلب الذي بين الشارع هذا الأمر فيه. طبعا نحن لا نريد أن ندخل في أمور طبية الآن، فما استدل عليه اليوم من أن بعض الأشياء الكلبية لا تذهب إلا بالتراب، وعند ذلك ولو جئنا بأي شيء من المنظفات، يعني بعض الناس يقول بدل من التراب آتي بشيء من المنظفات، برسيل، شامبو إلى غير ذلك، فهل يكفي هذا؟ نقول لا، لا بد من التراب، ولا يجزئ غير التراب في هذه المسألة. المسألة الثالثة، الحديث نص في اعتبار السبع في عدد الغسلة، وهو حجة على أبي حنيفة في قوله يغسل ثلاثا أو يغسل يعني الكلب ثلاثا. عند ذلك فنجد أن الثلاث الذي جاء به يحتاج هذا إلى دليل، والحديث صحيح والاستدلال به قوي، وقد دل الحديث على الغسل سبع مرات، فهذا مما يرجح. إذن سواء قلنا كما بدأت بالعبادة فقط أو بمعقول المعنى، كيفما كان النتيجة نحن نمتثل أمر رب العالمين بامتثالنا لقول سيد المرسلين. المسألة الرابعة، في رواية ابن سيرين زيادة التراب، وقال بها الشافعي وأصحاب الحديث، وليست في رواية مالك هذه الزيادة فلم يقل بها، والزيادة من الثقة مقبولة، هكذا يقول أصحاب الحديث، زيادة الثقة مقبولة، وقال بها غيره. إذن وجدنا سبع مرات إحداهن بالتراب مثلا، لذلك قال وعفروه، لذلك قال ورد مثلا ولمسلم أولاهن بالتراب، وجاء أيضا في حديث عبد الله بن مغفل قال إذا ولغ طبعا الكلب في الإناء فاغسلوه سبعة وعفروه الثامنة في التراب، وهذه الرواية رواها مسلم بصحيحه وأبو داود في سننه والنسائي في سننه، عند ذلك دل الدليل عليه. المسألة الخامسة، اختلفت الروايات في غسلة التتريب، يعني الغسلة التي نضع فيها ترابا، ففي بعضها أولاهن وفي بعضها أخراهن وفي بعضها إحداهن، والمقصود عند الشافعي وأصحابه عندما نريد أن نجمع بين أولاهن وأخراهن وإحداهن يجمع بشيء، أننا نحتاج إلى مرة فيها تتريب، فأيا فعلنا الأولى واحدة منهن الأخرى صح ذلك، وقد يرجح كونه في الأولى بأنه إذا ترب أولا فعلى تقدير أن يلحق بعض المواضع الطاهرة بعض المواضع الطاهرة رشاش بعض الغسلات لا يحتاج إلى تتريبه، وإذا أخرت غسلة التتريب فلحق رشاش ما قبلها بعض المواضع الطاهرة احتوج إلى تتريبه، فكانت الأولى أرفق بالمكلف فكانت أولى. معنى ذلك أننا إذا فعلنا في الأولى معنى ذلك أن الأمر يعم في بقية الغسلات، وبذلك يكون التراب قد وصل إلى كل الجسم المراد تطهيره من الإناء أو غير الإناء. المسألة السادسة: الرواية التي فيها وعفروه الثامنة بالتراب تقتضي زيادة مرة ثامنة ظاهرة، وبه قال الحسن البصري، وقيل لم يقل به غيره، يعني عفروه. الآن وضع التعفير في السابعة هل يعتبر ثامنا؟ تأول الحسن البصري أن ذلك يكون ثامنا، ولعله المراد بذلك من المتقدمين، والحديث قوي فيه، ومن لم يقل به احتاج إلى تأويله بوجه فيه استكراه، لذلك الأمر واضح، ولذلك لا نحتاج إلى أمر ثامن، وإنما نحتاج إلى وضع التراب في غسلة سابعة أيا كانت هذه الغسلة. المسألة السابعة: قوله صلى الله عليه وسلم فاغسلوه سبعة، أولاهن أو أخراهن بالتراب. المسألة السابعة: قوله صلى الله عليه وسلم فاغسلوه سبعا، أولاهن أو أخراهن بالتراب، قد يدل لما قاله بعض أصحاب الشافعي أنه لا يكتفي بذر التراب على المحل، بل لا بد أن يجعله في الماء ويوصله إلى المحل، يعني أن نفرك الشيء بالتراب وأن نعفره هكذا بالتراب دون ماء هذا لا يصح، إنما ينبغي أن ندخل التراب في الماء فيصبح كماء السيل، ماء له لون بلون التراب، عند ذلك تصبح هذه الغسلة صحيحة عند الإمام الشافعي. ووجه الاستدلال أنه جعل مرة التتريب داخل أن مرة التتريب داخلة في قسم مسمى الغسلات، وذر التراب على المحل لا يسمى غسلا، ما قال ذر التراب على المحل، قال اغسلوه مثلا عفروه الثامنة بالتراب، وهذا ممكن وفيه احتمال، لأنه إذا ذر التراب على المحل وأتبعه بالماء يصح أن يقال غسل بالتراب، ولا بد في مثل هذا في أمره صلى الله عليه وسلم. نقارن الآن، قال عليه الصلاة والسلام في غسل الميت اغسلوه بماء وسدر، فهل نأتي إلى السدر ورق السدر فقط ونضعه على الميت؟ لا، معنى ذلك غسل الميت ينقسم إلى قسمين، تنظيف وغسل. فنبدأ بالتنظيف، وقالوا في القواعد التحلية قبل التخلية، ولذلك عندما نغسل الميت ننظفه من كل الأقذار التي عليه تماما، ولذلك نغسله كما يغسل أحدنا يعني نفسه، فقال عليه الصلاة والسلام عندما غسلت ابنته زينب قال للمغسلة افعلن بها ما تفعلون بعروسكم، معنى ذلك التنظيف تماما، ولذلك يخرج من الفضلات ما في بطنه، لا يترك أثر الدم، لا يترك أي أثر في فمه من القيء من الدم، المريض في آخر حياته، إذا ننظفه تماما، ثم بعد ذلك نفعل له غسلا كغسل الجنابة من وضوء وغسل الشق الأيمن ثم الشق الأيسر. فإذا قال عليه الصلاة والسلام اغسلوه عند ذلك غسلوا الميت بماء وسدر أو كما قال عليه الصلاة والسلام، معنى ذلك لا يعني هذا أنه يكفي، عند من يرى أن الماء المتغير بالطاهر غير طهور إن جرى على ظاهر الحديث في الاكتفاء بغسلة واحدة لأنها تحصل مسمى الغسل وهذا جيد. فمعنى هذا أننا نغسل أولا، وهذه الغسلة يعني الآن إذا قام بعضنا ليغتسل من الجنابة ووضع مباشرة الصابون عليه، هذه الغسلة في الصابون لا تعتبر غسلة نجاسة، لأن الصابون إذا خالط أو الشامبو إذا خالط الماء لا يزيل هذا الآن الذي يزيل يرفع الحدث والذي يزيل الخبث ما هو؟ الماء. فإذا اختلط بالماء شيء آخر، ما اسمه؟ ماء، صار اسمه ماء صابون هذا. وماء الصابون لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا، إذا لا بد من جري الماء. فإزالة الصابون مع جري الماء عليه ولو كانت بغسلة واحدة فهذا الكافي. إذا لم نكتفي، لم يرتفع الحدث بغسلة الماء والصابون، وإنما ارتفع الحدث بأي شيء؟ بإزالة الصابون هذا الماء الأخير حتى كان ماء صافيا، فهو الذي طهر لنا الجسد. ومن هنا فهمنا أن الماء والسدر يختلطان مع بعضهما، وورق السدر عبارة عن ورق، هذا الورق إذا وضعناه على أيدينا ثم أخذنا نفركه فإن له رغوة كالصابون تماما. من أراد هنا في بلادنا أن يرى فليأخذ بعض أوراق الصفصاف، ففيها شيء من التصبن لكن قليل. نعم، فالخطم، السدر، الأشنان، هذه الأشياء كلها فيها مادة للتنظيف. نعم. قال طبعا الحديث عندما يعني هنالك رجل كان مع النبي عليه الصلاة والسلام أقعسته دابته، معنى ذلك أي عندما أراد وقع عنها ضربته في رجلها عند ذلك مات، فقال عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم، عند من يرى أن الماء المتغير بالطاهر غير طهور، أن الماء غير طهور، إن جرى على ظاهر الحديث في الاكتفاء بغسلة واحدة لأنها تحصل مسمى الغسل وهذا جيد، إلا أن قوله وعفروه قد يشعر بالاكتفاء بالتتريب بطريق ذر التراب على المحل، فإن كان خلطه بالماء لا ينافي كونه تعفيرا لغة، فقد ثبت ما قالوه، يعني إذا خلط هذا هل يكفي ذر التراب أما بدون مخالطة الماء؟ لا، إذا خلطه بالماء عند ذلك كن عفره وغسله، ولكن لفظة التعفير حينئذ تنطلق على ذر التراب على المحل وعلى إيصاله بالماء إليه، وهذا يكفي. لو كان عليه تراب ثم سكبنا الماء فاختلط الماء في التراب عند ذلك يكفي، الذي دل على اعتبار مسمى الغسلة، إذا دل على خلطه بالماء وإيصاله إلى المحل به فذلك أمر زائد على مطلق التعفير على التقدير الذي ذكرناه من شمول اسم التعفير للصورتين معا، أعني ذر التراب وإيصاله بالماء. المسألة الثامنة هنا إن شاء الله، ونتابع يعني في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.